أمواه الشبيبة لأبي العلاء المعري. لأمواه الشبيبة كيف غضنا وروضات الصبا كاليبس إضنا، وأمال النفوس معللات، ولكن الحوادث يعترضن. فلا الأيام تغرض من أذات، ولا المهجات من عيش غرضن. وأسباب المنى أسباب شعر، كففن بعلم ربك أو قبضن. وما الظبيات مني خائفات، وردن على الأصائل أو ربضن. فلا تأخذ ودائع ذات ريش، فما لك أيها الإنسان بطن. فراعي الله والها عن الغواني، يرحن ليمتشطن ويرتحطن. وطئن السابرية وخذن بحر النعيم، وهن في ذهب يخضن. وللسمرات في الأشجار عيب، إذا ما قال مخبروهن حطن. نجائب لامرئ القيس بن حجر، وقصن أخا البطالة إذ يرطن. وخيل اللهو جامحة علينا، يساقطن الفوارس إن ركضن. فيا غضا من الفتيان خير، من اللحظات أبصار غضضن. ففض زكاة مالك غير آب، فكل جموع مالك ينفضضن. وأعجز أهل هذه الأرض غاو، أبان العجز عن خمس فرضن. وصم رمضان مختارا مطيعا، إذ الأقدام من قيض رمضن. عيون العالمين إلى اغتماض، وما خيط الكواكب يغتمضن. وقد سر المعاشر باقيات، من الأنباء سرن ليستفضن. أرى الأزمان أوعية لذكر، إذا بسط الأواني له نفضن. قد انقرضت ممالك آل كسرى، سوى سير لهن سينقرضن. فطر إن كنت يوما ذا جناح، فإن قوادم الباز يهضن. وكم طير قصصن لغير ذنب، وألزمن السجون فما نهضن. متى عرض الحجى لله ضاقت مذاهبه عليه وإن عرضن. وقد كذب الذي يغدو بعقل لتصحيح الشروع إذا مرضن. هي الأشباح كالأسماء يجري، القضاء فيرتفعن وينخفضن. وتلك غمائم الدنيا اللواتي، يسفهن الحليم إذا ومضن. غدت حجج الكلام حجى غدير، وشيكا ينعقدن وينتقضن. لعل الضاعنات عن البرايا، من الأرواح فزن بما استعضن. وللأشياء علات، ولولا خطوب للجسوم لما رفضن. وغارت لانصرام حيا مياه، وكن على ترادفه يفضن.